الموضوع هذا حول المرأة الحائض، إذا كان يعني دخلت في مكة يوم الثامن يوم الثامن مثل عائشة، مثل عائشة، وما بعد الحاج ما تيسرها تفعل عمرة الحاج وسافرت، فهذه حجها إفراد، هذه ثمانية طيب.